أختنا تقول لي أخت من أبي وهي متزوجة وأنجبت أولادا ذكورا، فهل يجوز لوالدتي أن تكشف على هؤلاء الأولاد عندما يكبروا أم أنهم أجانب عليها لأنهم من عائلة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على الهادي الأمين المبلغ عن الله أحكام دينه الناصح لعباد الله نبينا محمد سيد الأولين والآخرين عليه وعلى آله وصحابته والتابعين صلاة الله وسلامه. وبعد، فإن أولاد بنت الرجل أولاد له، وأولاد الرجل محارم لزوجته، ولو لم تكن أمهم فإن زوجة الأب محرم لأولاده، وأولاد البنين وأولاد البنات أولاد للرجل ولو كان هؤلاء الأولاد من عائلة أخرى، ما دامت أمهم ابنة هذا الرجل فأولادها بمنزلة أولاد الرجل في محرميتهم لزوجته الأخرى، فلا حرج في دخولهم عليها وسلامها عليهم وسفرها معهم لأنهم محارم لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: ما حكم لبس القفازين للمرأة عند خروجها، حيث أنني سمعت أنه لا داعي للبسهما، فهل هذا صحيح أم أن الأفضل لبسها لستر لون البشرة؟ جزاكم الله خيرا. القفازان من الألبسة العربية التي كانت معلومة عند العرب في الجاهلية، وقد تكون النساء في الجاهلية تلبسها لا للستر وإنما لتوفير النعومة الجلد وعدم تعرضه لأشعة الشمس وتلونه، ولتبقى عليه طراوته من تعرضه للجفاف الجوي. ثم صارت الحالة في الإسلام فوق ذلك وهو الستر. هذا اللباس أقر في الإسلام، ولما بيّن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ما لا تلبسه المحرمة نهاها عن بعض الألبسة المباحة لغير المحرمة، فأخبر أن المحرمة لا تلبس النقابة، وفي حكم النقاب البرقع، ولا تلبس القفازين، ونهيه إياها عن اللبس دليل على عدم الوجوب، وجوب لبس القفازين. ولكن يحسن بالمرأة أن تستر كفيها عن نظر الرجال إذا خرجت من بيتها أو كانت في وضع يرى الرجال كفيها، فإن من المعلوم أن الكف الناعم يلفت أنظار الرجال إليه، والشعراء يتغنون بالكف الخضيب والبنان. ألم يقل ذاك: وما شاقني هاجني شوق ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب. فستر المرأة لكفيها من علامات حب الستر والرغبة في الصيانة والعفاف، لكن لبسها القفازين غير واجب، وبإمكانها أن تستر كفيها بما لبسته من رداء أو عباءة جلباب ونحوه. وعلى ذكر البرقع والنقاب، كثير من النساء إنما تلبس البراقع للتفنن في إبداء المحاسن، وقد تكون ذات عينين جميلتين وما تحتهما غير مشوق، فتلبس البرقع أو النقاب ليبدو ما فيه فتنة ويختفي ما فيه صد. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنيات، فمن فعلت ذلك لتغري الناس بالنظر إليها فلها ما أرادت وعليها جريرة ما ارتكبت. ولا شك أن المرأة جميل بها وحسن أن تعتني بغطاء ما تتطلع نظرات الرجال إلى النظر إليه، حتى تحول بينهم وبين تمتيع أعينهم بمحاسنها والتلذذ بالنظر إلى مفاتنها، صيانة لهم وقطعا لرغبات أهل الفضول والتطلع إلى المحرمات. وإذا لبست في هذه الحال قفازا أو نقابا ولم يكن في النقاب ما يغري، بل كانت الفتحات فتحتا العين على قدر النظر فقط، فطيب وحسن. أما ما أسمع عنه كثيرا من لبس هذه البراقع والأنقبة بتوسيع الفتحات ليظهر الحاجب والعين وأعلى الخد والشيء الكثير من الأنف، فيبدو أن ذلك إنما يفعل لا للستر وإنما للغدر والخيانة واستجلاب النظرات. نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. لبس القفازين والنقاب للمحرمة، هل منعه في حال وجود الرجال الأجانب وعدمهم؟ نعم، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين في أي حال من الأحوال، ولكن إذا كان الرجال يرونها أرسلت خمارها على وجهها كما جاء في حديث عائشة. نعم نعم. فإذا حاذنا الرجال أرسلت إحدانا خمارها على وجهها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن النقاب والقفازين مقصودان في حالة الإحرام. نعم، النقاب والقفازان نعم تمنع على المحرمة، ومنع المحرمة منها دليل على جوازها لغير المحرمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا تقول: إذا أرادت المرأة أن تصلي بالعباءة هل يجوز لها أن تضعها على كتفها أم أن ذلك لا يجوز حتى لا تتشبه بالرجال في لبسهم؟ جزاكم الله خيرا. بل يجوز لها، لأنها إذا وضعت العباءة فوق رأسها قد لا تستر عقبيها، هذا من جانب. نعم نعم. ومن جانب آخر قد يتعبها ويؤذيها أمر عباءتها كلما ركعت أو سجدت، فإنها تحتاج إلى أن تدخل يديها في فتحة كمي العباء، فإذا كانت على رأسها حصل لها إشكالات في انتقالها من وضع إلى وضع في قيامها وركوعها ونحو ذلك، فلا حرج أن تضعها. وإنما تمنع المرأة من أن تلبس لبسة الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، كما يمنع الرجل أن يلبس لبسة المرأة وأن يمشي مشية المرأة، فإن المترجلات من النساء جاء في الحديث ذمهن كما جاء ذم المتخنثين من الرجال. والمقصود بالتخنث في الرجال ليس ارتكاب فاحشة اللواط، وإنما التخنث إظهار الليونة والارتجاج في المشي والتثني فيه محاكاة للنساء في حال مشيتهن واهتزازهن. فإن المرأة يستحسن منها أمام زوجها مثل هذا المشي، ولذلك يقول ذاك: مشينا كما اهتزت رماح تسفهت عليها مر الرياح النواسي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم ثاء عين، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل لي ولد شاب أريد أن أزوجه، فرفض الزواج إلا من فتاة جارتنا، وعندما ذهبت لخطبتها قالت أمها إنه قد رضع مع أخي الفتاة الكبير، فسألتها عن عدد الرضعات فقالت أكثر من 5 رضعات، فسألتها عن كيفيتها هل هن رضعات كاملات مشبعات، قالت لا، وإنما كنت أرضعه ثديا وأدع الآخر لولدي، فكان عندما أنزع الثدي من فيه لا يزال يصرخ، فنحن الآن في حيرة من هذا الأمر، نريد من فضيلتكم أن توضحوه لنا، علما بأن كل من الشاب والفتاة يريد الآخر ويرفض الزواج من غيره. جزاكم الله خيرا. ما دامت المرأة تقول إنها أرضعت ولدك أكثر من 5 مرات فقد أصبح ولدها من الرضاع، ولو لم تكن الرضاعات مشبعات، فإن 5 الرضاعات المعلومة ولو في مجلس واحد إذا كان يمتصف الثدي ويمتص منه فينزل إلى جوفه يمتصه ثم يرسل الثدي، لو فعل ذلك 5 مرات في يوم واحد لكان ابنا للمرضعة من الرضاع، ولكان أخا لأولادها السابقين له واللاحقين من الرضاع، بل وإخوة لأولاد زوجها من غيرها إذا كان لزوجها أكثر من امرأة. فلا يحل لولدك أن يتزوج من بنت جارتكم، فهي أخته من الرضاع. وينبغي أن يعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فكما لا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته بنت أبيه وأمه، أو بنت أبيه فقط أو بنت أمه، بالإجماع يحرم عليه أن يتزوج أخته من الرضاع أيضا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيم بالرياض محمد صابر محمد يسأل ويقول: توفيت والدتي، وحينئذ خطرت ببالي أفكار كثيرة، منها الصوم والصلاة وإخراج الصدقة عنها، اقتداء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن امرأة ذهبت إليه وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت، هل يمكن أن أحج عنها؟ قال لها: هل لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فالله أحق بقضاء الدين. مما يعني، هكذا يعبر شيخ صالح، أنه من الممكن الصوم والصلاة عمن مات وكان مريضا قبل مرضه ولم يستطع الصوم أو الصلاة أثناء المرض، فهذا دين عليه مثل الحج. وجهوني حول هذه الأفكار، جزاكم الله خيرا. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يجزئ عنه إذا صلى. وأما الصيام فمن مات وعليه صوم وكان بإمكانه أن يصوم فلن يصوم، قضى عنه وليه. أما إذا كان الميت مرض واستمر في حالة مرضه إلى أن مات ولم يسر في حال صحة، فإنه لا يصوم عنه، لأن من لم يكن في حالة شفاء وعافية لا يلزمه القضاء، لأن من دخل عليه رمضان وهو مريض واستمر بمرضه إلى أن مات، لا قضاء عليه ولا يقضي أهله عنه ولا كفارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل شيخ صالح سؤال آخر فيقول: هل يشعر الميت بالأحياء؟ الميت يشعر لكن لا يستطيع أن يجيب. ولذلك شرع السلام على أهل القبور بالطريقة المعروفة، إذا مر الإنسان سلم على أهل القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا يسلم على مقبرة الكفار. ويسمع الميت كلام الأحياء ولكن لا يستطيع أن يرد، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في غزوة بدر لما قتل المسلمون ما قتلوا من الكفار وأمر النبي بسحبهم ورميهم في بئر من آبار بدر، ومكث النبي عليه الصلاة والسلام في بدر 3 أيام، ثم جاء في يوم الثالث أو قبله وأطل في البئر التي فيها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومن معه أبو جهل، فناداهم وقال: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: ما تنادي يا رسول الله من أناس جيفوا؟ فقال النبي له صلى الله عليه وسلم: ما أنتم لأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فدل على أن الميت يسمع كلام الأحياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: لدي نية أن أحج عن الوالدة المتوفاة إن شاء الله تعالى، هل تنصحوني أن أحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، وكيف تكون النية ومتى؟ جزاكم الله خيرا. الأفضل أن تجمع في حجتك بين حج وعمرة لوالدتك. ما شاء الله. واختلف العلماء أي الأنساك الثلاثة أفضل، والأنساك الثلاثة الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط ولا يشركه بعمرة، لا يأتي بعمرة قبله ولا عمرة مقارنة. والثاني القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يؤدي أعمال العمرة والحج في آن واحد، وعمل المفرد وعمل القارن متساويان، لا يزيد القارن على المفرد أي عمل من الأعمال سوى ذبح هدي، يزيد ذبح الهدي. والنسك الثالث من الأنساك هو التمتع، وهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة عازما على أن يحج من عامه، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فإذا أحرم بالعمرة في الحج أداها، طاف وسعى وقصر وتحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج فأدى أعمال الحج، وإذا انتهى من عرفات ومزدلفة ورمي الجمر والحرق طاف وسعى وبقي عليه المبيت في منى ورمي الجمار إلى آخر يوم من أيام الرمي ثم الوداع والسفر. فأفضل هذه الأنساك على القول الصحيح هو التمتع. فإذا حججت إن كنت قادرا على ذبح الهدي فالتمتع أفضل لك، وإن كنت غير قادر فحج مفردا ويسر الله لك اعتمارا آخر. وإن أحبت التمتع رغم عدم قدرتك على الهدي فأنت تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا عدت إلى أهلك، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم: كيف تكون النية ومتى؟ يحفظكم الله. النية عند السفر ما شاء الله، ونية الدخول في العبادة في الميقات ما شاء الله. لا يحسن بالحاج أن يدخل في النسك قبل الميقات، حتى لو ركب الطائرة من القاهرة مثلا أو دمشق أو عمان أو صنعاء أو بنغازي أو تونس أو أي مدينة من مدن العالم، لا ينوي الدخول في العبادة حال ركوبه قبله، وإن لبس الملابس ملابس الإحرام، وإنما إذا أحس أنه قد دنا من الميقات أو قرب ينوي ويلبس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: هل فعلا تظل الروح معلقة بين المسكن والقبر لمدة 40 يوما حسب ما يقوله بعض الناس؟ يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذه أمور لا تعلم إلا من كتاب الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. فالصحيح أنها لا تبقى بل تصعد، تخرج من الجسد فتصعد إلى السماء. أرواح المؤمنين تكون في عليين، وأرواح الكفار تكون أسفل سافلين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل علي الأحمدي، يسأل ويقول: هناك أناس يقولون بأنهم يفسرون الأحلام، وهؤلاء الناس يصدرون كتب ويؤلفون مؤلفات خاصة بتفسير الأحلام، ويقولون إنهم يؤولون الأحلام حسب القرآن الكريم، فهل لهذا العمل أصل في الإسلام؟ وهل هو عمل جائز شرعا؟ وهل قراءة مثل هذه المؤلفات والكتب جائز، علما بأن هذه المؤلفات تملأ معظم المكتبات العربية وتباع في مكتبات المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. تعبير الأحلام لا حرج فيه لمن يحسن ويعرفه، وليس في الحقيقة أن التعبير على ضوء كتاب الله. الآيات التي جاءت في ذكر الأحلام من القرآن الكريم قليلة، والتعبير النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عبر الرؤيا، وكان يسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ أصبح ويذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم تعبيرها. وبعض الناس يمنحه الله جل وعلا توفيقا في تعبير الرؤيا، حتى إنك تشعر بالعجب العجاب عندما يقول في رؤيا ما كذا وكذا، وإذا بالرؤيا تأتي على وفق ما قال. ولا يكون ذلك لكل أحد، تجد الرجل العالم المتضلع من العلوم الشرعية من القرآن والسنة لا يحسن تعبير الرؤيا، وتجد آخر دونه في العلم بمراحل وتجده موفقا في تعبير الرؤيا. فلا يكون لسعة المدارك والعلم الأثر الواحد في ذلك. وهذه الكتب غالبا ما تكون ملأة بالغث والسنين، وفي كتب السنة أبواب عقدت على باب تعبير الرؤيا، حسنا بالإنسان أن يطلع عليها يستفيد ما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهذا الكتاب الذي يقال عنه إنه لابن سيرين، ابن سيرين من كبار التابعين الذين عرفوا بجودة التعبير، مع أن فيه غيره فيه غيره من العلماء من علماء التابعين، والذين قد يكون بعضهم أوسع علما من محمد بن سيرين، ومع ذلك ما كانوا أهل عناية بتعبير الرؤيا. لكن هذه الكتب، وعلى سبيل المثال كتاب ينسب لابن سيرين، لا صحة له بأنه لابن سيرين. وكتاب كبير اسمه تعطير الأنام في تعبير المنام، فيه أشياء كثيرة ترهات من القول، وقد يكون فيه شيء نافع، والقراءة فيها تولد عند الإنسان خواطر وهواجس، فلا أنصح الإنسان بقراءة هذه الكتب، بل إذا كان عنده رغبة في القراءة أنصحه بقراءة الكتب المثمرة، أن يقرأ كلام الله جل وعلا ويتأمل معانيه، أن يقرأ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويقرأ توضيح ما فيه من المعاني، وهكذا. إذا كان عنده حسن إدراك يقرأ في كتب الفقه ليعرف الحلال من الحرام، ينتفع وينفع، هذا أجدى من قراءة في كتب تجمع تخرصات وحكايات وأقوالا لا فائدة فيها، والله أعلم.